جامع واحد الباطل، يقودها قائد واحد الشيطان، يسيرون في طريق واحد طريق جهنم. وفي هذا الصف الآخر يظهر أهل الكتاب والمشركون والملحدون، وفي الصف الأول لم تجد فيه إلا مسلما. والله عز وجل وهو الحق ويرعى الحق وخلق السماوات والأرض بالحق وكلمته الحق، ينصر الحق ويحب أهل الحق. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وفي المقابل جند الشيطان وحزبه، هؤلاء تكفل الله بخذلانهم وبإلقاء الرعب في قلوبهم، ولكنه يعلم سبحانه أن المشركين لن يوقفوا عنكم المعركة أبدا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والنصارى يتكفل الله بتمزيقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. واليهود يتكفل الله عز وجل بإطفاء نار فتنهم، لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقد تكفل الله للصف المؤمن ان يرعاه برعايته وأن يرد عن كيد الظالمين والكائدين وأن يأخذ بأيديهم إلى النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فالمعركة واضحة النتيجة من بدايتها بشرط واحد، أن يكون لله جند في الساحة يصبرون ويتقون يرفعون راية لا إله إلا الله وعلى ربهم يتوكلون وعلى نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم يسيرون، وفي اثر السلف يقتدون، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدهم. والمعركة ويديرها رب العزة بعنايته ويرعاها بحمايته، لابد من ان يتميز جنده مع خالقه ودينه، ولا بد ان يبتعدوا عن اعدائه وجند شيطانه وجند شيطان.

ان هذه التجربة قد نجحت نجاحا كبيرا فاظهرتها باسم الاصلاح والتطوير، وانها هذه هي العقليات المرنة التي تريد ان تنطلق بشعوبها نحو التقدم والافاق. وكل الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم العربي تقريبا كان مثل رجالاتها الاعلى هو مصطفى كمال اتاتورك. يقول السادات ان صورة مصطفى كمال كانت معلقة في بيتنا، ولذلك يهديه احد الكتاب المصريين كتابا عن حياة مصطفى كمال. والقذافي كذلك كان مثله ولا زال مثله الاعلى هو مصطفى كمال اتاتورك. وعندما جمع العلماء وبدأ يناقشهم قال لهم هنالك رجل اسمه مصطفى كمال اتاتورك اراد ان يفصل الدين عن السياسة، فرفض العلماء فطفق مسحا بالسوق والاعناق وقتل قسم كبير من العلماء وهرب بعضهم من النوافذ وقتل الكثير منهم. مصطفى كمال اصبح المثل الاعلى لكل هذه النماذج التي رمت بها الانقلابات العسكرية في بلادنا الاسلامية. واصبحت العيون مسلطة والاضواء مركزة واجهزة المراقبة لا تكف عن اية مجموعة تريد ان تعيد الخلافة في الارض. وتواصى العالم كله اذا التقى خمسة من الشباب ينادون بإعادة دين الله إلى الحياة أو بإعادة الخلافة يجب سحقهم بلا هوادة. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولذلك كلما رأوا تجمعا إسلاميا في أي مكان في الأرض يرفع راية لا إله إلا الله وينادي بعودة دين الله الى الحياة وجهت له الضربات الوحشية واللكمات القاسية التي لا يشهد لها التاريخ مثيلا قمعا وعبادة حتى لا يعود الغول مرة اخرى فيقض مضاجع اوروبا وتعود اوروبا لتدفع له الجدية عدة قوم. ومن هنا واصلت تجربة اتاتورك في تركيا عن طريق عثمة ابن نائب اتاتورك بعد ان هلك اتاتورك. وفي سنة 1950 حصلت حادثة ان زعيم حزب العدالة التركي واسمه عدنان مندريس وكان في احدى الطائرات فتوقف محركات الطائرة فاعلن الربان توقف احد المحركات فدعا بينه وبين الله عدنان مندريس ان انقذتني ساحاول اعادة الاسلام الى تركيا. وسقطت الطائرة واحترق الركاب جميعا ونجا عدنان مندريس. ودخل عدنان مندريس الانتخابات ووضع برنامجه الانتخابي واصلاحاته المقبلة انه سيعيد مسجد ايا صوفيا الى مسجد بعد ان حوله مصطفى كمال الى متحف. ووعد ان يعيد الاذان باللغة العربية وسيسمح ببعض الكتاتيب القرآنية ان تعود مرة اخرى. وبهذا البرنامج دخل الانتخابات واكتسح الساحة وشكل الاغلبية الانتخابية وشكل الوزارة وتولى رئاسة الوزراء في داخل الطائرة المحترقة. واول هدية قدمها عدنان مندريس الى الشعب التركي الله اكبر باللغة العربية

وتضرب يضرب التيار الإسلامي بتركيا وليحافظ على خط الكمالية. الآن في كل مكان هلع من الإسلام وأهله، هلع من التيارات الإسلامية، رعب من اللحى، خوف من الجلاديب، رعشة عالمية الأوصال لا تكاد تنقطع، التطرف الإسلامي. لا بد من محاربة التزمت، من محاربة التطرف، من محاربة التعنت، من محاربة الأحزاب الإسلامية. نريد إسلاما ليس متطرفا ولا متقوقعا ولا متعنتا ولا متزمتا، نريد إسلاما مرنا مطاطا منفتحا يؤمن بالتعاون مع أمريكا ومع الغرب. لا بأس من محاربة الإلحاد، أما أن نحارب الغرب، أن نحارب النصارى، فهذا بل لا يجوز أن نحارب اليهود لولا خوفهم من أن تقوم الشعوب عليهم. حتى اليهود يكادون يعلنون لا تقاتلوا اليهود، لكن قولوا نحارب الصهيونية، أما اليهود فلا نحاربهم لأن اليهود شرفاء. نحن لا نحارب اليهود الشرفاء، إنما نحارب الصهيونية المتزمتة. هذه المشانق التي تقام للشباب المسلم في كل مكان، هذه الأعواد التي تنصب للأعلام من أعلام الإسلام في كل مكان، هذه المجازر التي لا تكف فتاتينها عن الذبح في كل مكان، ما بالها؟ ما جريمة هؤلاء الشباب؟ جريمتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، جريمتهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى شريعة الله عز وجل، جريمتهم أنهم يريدون أن يدافعوا عن أعراضهم بعد أن بلغ اللص أعماق غرفة النوم ونام مع أمهاتهم وأخواتهم. كل يوم جريمة جديدة تعلن على التلفاز في كل مكان من العالم الإسلامي. ما جريمة هؤلاء؟ هؤلاء من أصحاب الهجرة اذبحوهم، هؤلاء من جماعة الجهاد اقتلوهم، هؤلاء من جماعة الفنية العسكرية اجزروهم، هؤلاء من الجماعة الفلانية علقوهم. مجازر لا تكف لا تنقطع، دماء تسيل، وكل ذلك تعبير، وكل ذلك سمة للرعب العالمي من عودة الإسلام مرة أخرى إلى الحياة. الآن أفغانستان تمثل رأس الحربة بالنسبة للعالم الإسلام ضد الكفر، وقد فرحت أمريكا وعادت تفرك أيديها اغتباطا أن الدب الروسي قد انزلقت أقدامه على سفوح الهندوكوش، وتمنت أمريكا أن تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، كما قرأت مقابلة لدون بار القائد بأعمال السفارة الأمريكية في كابل سنة 1984. قال لا تنتهي هذه المعركة قبل نهاية القرن، كل شيء يسير كما تريد أمريكا، تنفس عن اعتقادها في داخل في أيام عن أيام فيتنام في داخل أفغانستان، فتحطم روسيا وتستنزفها اقتصاديا وعسكريا ونفسيا، وتحطم شعبا صلبا طالما عانى منه أساتذتهم الذين ربوهم الإنجليز وأبيد لبريطانيا ثلاث مرات جيوش جيوش بكاملها لقد أذيب ذات مرة جيش عداده 17,000 في جندلة في بين ننجرهار وبين كابل ولم ينجو منه إلا دكتور برايدن واحد لعلهم أفلتوه حتى يحدث عن المأساة. وأذيب سنة هذا سنة 1842 وأذيب جيش بكامله سنة 1880 من الإنجليز عداده 4,000 وفي سنة 1919 هزم الجيش الإنجليزي أمام الجيش الأفغاني المسلم ولحقوه حتى وصلوا إلى مدينة تل وكانت تابعة للهند هذه تل التي نمر عليها. وعندما وصلوا تل والجيش الإنجليزي مهزوم مهزوم أمامهم خاف الإنجليز أن يصل الأفغان مرة أخرى إلى دلهي كما دخلوها عدة مرات فأعلن تشرشل استقلال أفغانستان من لندن سنة 1919. فرحت أمريكا هي تحطم شعبين من أعدائها التقليديين الشعب الأفغاني المسلم الذي يسمونه التيس الجبلي كما يحلو لهم والشعب الروسي أو الدولة الروسية التي تعتبر عداوتها تقليدية على مر التاريخ الأمريكي. ولكن ظهر في الساحة عامل جديد أن هذا الجهاد بدأ يوقظ الأمة الإسلامية شرقا وغربا وبدأ الشباب يتوافدون إلى الجهاد وانتبه الغربيون لهذا بالمؤشرات اليهودية التي تملك وسائل الإعلام ودور المال وبدأوا يضيقون على الشباب القادمين. ولكن وجدوا أن الجهاد الأفغاني لم يبقى قتال قوم اسمهم الأفغانيون ضد الشيوعيين وإنما تحول إلى عقيدة جهادية بين الإسلام وبين الشيوعية العالمية وأصبح الناس في كل مكان ينظرون بعيونهم ويهفون بقلوبهم ويترقبون بمشاعرهم كل خبر عن أفغانستان يترقبونه بفارغ الصبر كالأرض العطشة للماء الريان. وهنا التقت روسيا مع أمريكا بعد أن أرسلت أمريكا اثنين من رؤسائها نيكسون وقد جاء إلى بيشاور ووصل إلى الحدود وجاء ورأى شعبا بكامله أرملته يتيمه شيخه وشابه طفله وامرأته كلهم تحركهم صيحة الله أكبر عاد منذرا قومه. قال له الصحفيون وعلى شاشة التلفاز ماذا عادتم من مشاكل الفلانية والفلانية؟ قال كل هذا سهل المشكلة الوحيدة الآن هي الإسلام. يجب على أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتحرك في أفغانستان. وجاء كارتر بعده بشهرين ولعله قدم نفس التقدير قدم نفس التقرير وحذر أمريكا نفس التحذير أنكم إن كنتم مسرورين بانهزام روسيا في داخل أفغانستان فهنالك عامل أكبر أن المارد الجبار الذي سجنتموه في داخل الكمكم الإسلام العظيم المارد العظيم بدأ يتحرك وتعود الحياة إلى أوطانه وتجري الدماء في أطرافه. وهنا التقت أمريكا وروسيا على الانسحاب وليس لها إلا شرط واحد. روسيا أعلنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليس لنا شرط إلا أن لا يستلم المسلمون الحكم أن لا يستلم قادة الجهاد الحكم أن لا يستلم الأصوليين الذين يسمونهم فاندمنتالست، هؤلاء لا نسمح أبدا بأي حال من الأحوال أن يستلموا الحكم. الأصوليون يعني الذين يريدون أن يرجعوا إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة، يريدون دينا مرنا أي مطاطا حسب الأهواء الأمريكية، يريدون أناسا منفتحين لكل الأهواء الأمريكية وشياطين الإنس والجن، يريدون أناسا مدرك يعني معتدلين، أولئك الذين لا يخالفون للغرب رأيا ويطأطئون رأسهم لكل أمر يأتيهم. إنه الخوف من أن يعود الإسلام مرة أخرى، والآن المؤامرة كبيرة، والتقى العالم كله بعد أن أعلن قادة أكبر قوتين في العالم وفي داخل غرفة خاصة، لم يحضر الاجتماع في 6 ديسمبر بين ريغان وبين غورباتشوف إلا المترجم الخاص لكل واحد منهما، لم يحضره وزير ولا نائب، لخطورة القضية وضخامتها وأيضا ثقلها في ميزان الغرب وفي ميزان الشرق، إنه الإسلام. وأعلنوا على أنه لا بد أن يرجع ظاهر جاه، الرجل الذي نصفه في القبور والنصف الثاني يلفظ أنفاسه، يريدون أن يرجعوا ليجمعوا تحت أجنحته كل العلمانيين الذين ربوهم في إيطاليا وفي ألمانيا وفي أمريكا، ممن يحملون العقلية الغربية والوجوه الأفغانية. إنهم أفغانيون بأسمائهم، ولكنهم بعقولهم وقلوبهم قلوب جورج وأنطون ومردخاي. نقبل أن يرجع هؤلاء الأفغانيون، هؤلاء طرف ثالث، ليسوا شيوعيين وليسوا مجاهدين، سلموهم الحكم ونحن نخرج تحت رعايتهم وتحت إشرافهم. والضغط العالمي الآن على سياف وعلى حكمة يار ورباني وخالق، ضغط لا يحتمله إلا المخلصون من البشر، ونرجو الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يرد كيد الخائنين في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن وصحبه ومن والاه. الإسلام دين الله الذي نرفض أن نرجع إلا إليه، شريعة الله التي نأبى أن نتحاكم إلا إليها، هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرفض أن نسير إلا عليه. هم يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سكتوا عن الجهاد الأفغاني حتى صار هذه المسيرة المباركة، ووقف هذه الوقفة الشامخة، وقدم هذه التضحية الباهظة، وأيقظ العالم الإسلامي من رقبة العدم، وعادت الحياة مرة أخرى للعالم الإسلامي. والآن يريدون أن يخنقوا هذا الجهاد وأهله، ويريدون أن يخنقوا هذا الإسلام المقبل في السير على الله عز وجل. الدوائر العالمية ما وراء الكواليس، المؤتمرات، الجامعات،